لك مولى ابن عمر ولا لا؟ ولا عندك عن ابن عمر؟ عن ابن عمر. نعم. قال مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. نعم، طبعا هذا الخبر إسناده صحيح، وقد وقع في بعض الموطئات أو في أغلب من رواه عن الإمام مالك رواه مرسلا، وهناك من وصله عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم، أنه عليه الصلاة والسلام رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك، أنكر هذا الفعل ونهى عن قتل النساء والصبيان. نعم، لأن هؤلاء كما تقدم لا يقاتلون، فلذلك جاء النهي عن قتلهم. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد وهو ابن قيس الأنصاري الثقة السبت، نعم، وهو من صغار التابعين توفي بعد 400، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيوشا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان. هذا من جملة الجيوش التي بعثها رضي الله تعالى عنه، وكان أمير ربع من تلك الأرباع. نعم، لأنه رضي الله عنه أرسل 4 قادة، من ضمنها القادة يزيد بن أبي سفيان مع أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة. نعم. قال فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال أبو بكر ما أنت بنازل وما أنا براكب، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. نعم، لأنه شيع هذا الجيش للجهاد في سبيل الله وأوصاهم رضي الله تعالى عنه، فاحتسب ذلك في سبيل الله. ثم قال له إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فدوهم وما زعموا، أي هؤلاء يعني اللي يقال لهم الرهبان الذين اعتزلوا الناس و يعني اعتكفوا على العبادة. فأمره رضي الله تعالى عنه أن يدع هؤلاء ولا يتعرض لهم. نعم، قال وستجد قوما فحصوا عن أوصاف رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف. نعم، هؤلاء والله أعلم يقصد القساوسة عندهم وما يسمى بالشمامسة، الذين هم رؤساء عند النصارى، والذين يحرضون المقاتلة والجند على قتال المسلمين. فأمثال هؤلاء الرؤوس ينبغي أن يقتلوا، لأنهم لهم الزعامة ولهم المكانة الدينية عند قومهم. فلذلك أمر الصديق رضي الله عنه بقتل هؤلاء بخلاف الرهبان معتزلين الناس ومبتعدين عنهم، أما هؤلاء فهم رؤساء أو رؤوس على هؤلاء النصارى ويحرضونهم على القتال، فلذلك أمر الصديق رضي الله عنه بقتلهم. نعم، ثم قال وإني موصيك بعشر، لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا حرما، لأن هذا ما يقاتل فما تقدم، ولا تقطعن شجرا مثمرا. نعم، إلا طبعا لفائدة ومصلحة، وأما إذا ما كان هناك فائدة ومصلحة فهنا لا يقطع هذا الشجر إلا على سبيل مثلا المقابلة أو على سبيل التضييق على هؤلاء. نعم، وحصارهم اقتصاديا، فهذا مشروع، هذا مشروع، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع اليهود، فهذا مشروع. نعم، قال ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله. نعم، الشيء الذي يستفاد منه يفعل، والذي ليس فيه فائدة لا، الأصل أنه لا يفعل. نعم، قال ولا تحوقن نخلا ولا تغوقنه، أو نحلا، هذه نحلا، ولا تغوقنه ولا تغلل ولا تجبن. فنهى أيضا نهاه عن الغلول وهو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، وكذلك أيضا نهاه عن الجبن لأنه ذاهب للجهاد للقتال في سبيل الله فناسب ذلك. نعم، فهذه الأشياء العشر كلها جاء النهي عنها لأن فعل هذه الأشياء من الفساد، فلذلك نهاه عن الفساد، والشرع حرم الفساد، الشرع حرم الفساد. نعم، بالنسبة للنحل جاء النهي عن قتل النحل لأنه طبعا يستفاد من عنده حشرة مفيدة، فلماذا تقتل؟ نعم، وطبعا هذا منقطع، هذا منقطع ما بين يحيى بن سعيد وهو من سواء التابعين وما بين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم، قال مالك أنه بلغ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم اغزوا بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله، يبين لهم عليه الصلاة والسلام لماذا خرجوا ولماذا يقاتلون، وأن المسألة ليست مسألة يعني حمية ولا شجاعة ولا دفاع عن وطن وما شابه ذلك، وطنية وقومية وجاهلية، لا، وإنما المسألة في سبيل الله. فلذلك أمرهم أن يغزوا بسم الله أي مستعينين بالله. نعم، في سبيل الله، أنهم خرجوا في سبيل الله ويقاتلون لإعلاء كلمة الله، يقاتلون من كفر بالله. نعم، ولذلك قال عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقال فاقتلوا المشركين، ثم قال لا تغلوا ولا تغدروا، فنهاهم عن الغلول عليه الصلاة والسلام، والغلول طبعا من كبائر الذنوب، الغلول من كبائر الذنوب. وثبت في الصحيحين أن غلاما للرسول صلى الله عليه وسلم يقال له كوكرة، عندما جاء سهم وقتل بسبب هذا السهم قال بعض الصحابة هنيئا له الجنة، فقال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه نارا، فهو غل شملة من الغنيمة قبل أن تقسم، فكان هذا سببا في عذابه، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالأخذ من الغلول هذا من كبائر الذنوب. ثم نهاهم عن الغدر، والغدر من صفات المنافقين والكفار والعياذ بالله. نعم، ولا تمثلوا، نعم، فنهاهم عن المثلة في القتلة، نهاهم عن التمثيل في القتلة إلا على سبيل المقابلة، إلا على سبيل المقابلة، يعني مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في الذين كانوا من عرينة، وعندما زعموا الإسلام واستوخموا جو المدينة فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالخروج إلى البادية، فبعد أن شربوا وصحت أجسامهم قتلوا الراعي وسرقوا الإبل، فكفروا هذه النعمة، الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن إليهم، فهم والعياذ بالله عندما قويت أجسامهم وذهب عنهم الضعف الذي كانوا يجدونه فعلوا هذا الأمر القبيح من قتل الراعي ومن سرقة الإبل ومن الارتداد عن الدين والعياذ بالله. فقام عليه الصلاة والسلام وأرسل على إثرهم فأمسكوا بهم فسمل أعينهم عليه الصلاة والسلام وألقاهم في الحوض، وكانوا يستسقون فلا يسقون، نعم، نكاية وعقوبة لهم. نعم، وإلا الأصل أن التمثيل لا يجوز. نعم، قال ولا تقتلوا وليدا كما تقدم، قال وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله والسلام عليك. طبعا قل ذلك أي عمر بن عبد العزيز يقول لهذا العامل، قل هذه الوصية لجيوشك وسراياك. طبعا هذا بلاغ، لكن هذا الحديث في الأصل ثابت عند مسلم من حديث بغيدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوصي الجيش أو السرية الذين يخرجهم يوصيهم بهذه الوصايا العظيمة. نعم، قال باب ما جاء في الوفاء بالأمان. فعن مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه إنه بلغه أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا أسند في الجبل وامتنع قال رجل مطرس يقول لا تخف، فإذا أدركه قتله، وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه. قال يحيى سمعت مالكا يقول ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه وليس عليه العمل. وسئل مالك عن الإشارة بالأمان أهي بمنزلة الكلام؟ فقال نعم، وإني أرى أن يتقدم إلى الجيوش ألا تقتلوا أحدا أشاروا إليه بالأمان، لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام. وإنه بلغني أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ما خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. نعم، قال مالك عن رجل من أهل الكوفة، نعم لم يسمي هذا رجل، قيل أنه سفيان الثوري رحمه الله تعالى، نعم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عامل جيش كان بعثه إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج. العلج يطلق على الكافر الأعجمي. نعم، قال حتى إذا أسند في الجبل وامتنع قال رجل مطرس، هذه كلمة أعجمية، كلمة فارسية، ومعناها لا تخف، ووقع في بعض الروايات مطرس، نعم وقيل أنها تضبط بمطرس، نعم بتشديد التاء وسكون الراء، معناها لا تخف. قال فإذا أدركه قتله غدر، يقول أولا لا تخف، ثم إذا نزل من هذا المكان الذي هو فيه والذي هو معتصم به يقول نعم يقتله بعد ذلك، يعني يعطيه الوفاء ثم يغدر به، وهذا لا يجوز. نعم، قال فإذا أدركه قتله، وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه. نعم، طبعا هذا يعني منقطع، ولم وهذا رجل ما ندري بالضبط هل هو سفيان ولا غيره، يعني قيل أنه سفيان. ولذلك قال الإمام مالك يقول ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه وليس عليه العمل. طبعا هذا الحديث هو شطره الأول صحيح، أو معناه من حيث المعنى صحيح، يعني عموم النصوص تدل عليه كما تقدم في النهي عن الغدر، لكن الشيء الذي يستنكر أن ما يفعل هذا رجل إلا يقتله يضرب عنقه، نعم هذا شيء مستنكر، لأن المسلم لا يقتل بالكافر، المسلم لا يقتل بالكافر. فلذلك والله أعلم الإمام مالك يعني قال ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه، نعم يعني محل خلاف. ولذلك قال وليس عليه العمل، نعم العمل على خلاف ذلك، وهو أنه ما يقتل المسلم بالكافر كما جاء بذلك النصوص. قال وسئل مالك عن الإشارة بالأمان أهي بمنزلة الكلام؟ فقال نعم، نعم عندما الإنسان يشير بالأمان هذا بمنزلة الكلام، يعني قد يكون هذا المشار إليه بعيد فوق الحصن فوق الجدار مثلا، أو لا يعرف لغة المسلمين فيشاره إليه، فهذه تكون بمنزلة الكلام. ثم قال وإني أرى أن يتقدم إلى الجيوش ألا تقتلوا أحدا أشاروا إليه بالأمان، لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام، نعم كما تقدم. قال وإنه بلغني أن عبد الله بن عباس قال ما خطر قوم بالعهد، أي يعني ما وفوا بالعهد ولم يقيموا هذا العهد، وإنما غدروا بهذا العهد، قال إلا سلط الله عليهم العدو، فالعدو يسلط على المسلمين بسبب معاصيهم وذنوبهم. ولذلك بوب البخاري في صحيح باب عمل صالح قبل الغزو، ويحكى عن أبي الدرداء أنه قال يعني إنما تنصرون ب يعني طاعتكم وقيامكم بطاعة الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك أو نحو ذلك. نعم نعم تفضل. قال باب العمل في من أعطى شيئا في سبيل الله. وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به. وعن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فهو له. وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى إذا أراد أن يخرج منعه أبواه أو أحدهما فقال لا يكابرهما ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر. فأما الجهاز فإني أرى أن يرفعه حتى يخرج به، فإن خشي أن يفسد باعه وأمسك ثمنه حتى يشتري به ما يصلحه للغزو، فإن كان موسرا يجد مثل جهازه إذا خرج فليصنع بجهازه أو بجهازه ما شاء. نعم. قال العمل في من أعطي شيئا في سبيل الله، يعني عندما الإنسان يعطى شيئا من المال حتى يتجهز به ويستعمل في جهازه في الخروج في سبيل الله. نعم. ما هي الأحكام المتعلقة بذلك؟ قال مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر وهو ثقة ثبت جليل تقدم لنا مرارا توفي عام 17 و100، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعين في الغزو ويساعد في الغزو ويجهز رضي الله تعالى عنه، وهذا الذي ينبغي على المسلم، هذا الذي ينبغي على المسلم أنه يعين ويجهز ويساعد. ولذلك ذكر الإمام بن تيمية رحمه الله أن في أموال النساء يجب عليهن أن يساهمن في الجهاد، وأن هذا واجب عليهن، وأن هذا واجب عليهن في أموالهن طبعا بمن كان عندها مال. نعم. فابن عمر كان يفعل ذلك رضي الله عنه، ويقول لصاحبه الذي أعطاه هذا المال أو الجهاز قال إذا بلغت وادي القرى فشأنك به، إذا بلغ هذا المكان فشأنك به، يعني ملكه إياه. وهذا والله أعلم، يعني أن من بلغ المكان أنه راح يستلم، وأما إذا ملكه إياه قد ما يخرج أو قد يستعمله في شيء آخر، يعني أراد والله أعلم أراد ابن عمر أن يحتاط لهذا الشيء الذي أعطاه إياه، يعني قد يعطيه إياه ولا يستعمله في الغزو. فلذلك يعني قال إذا بلغت وادي القرى فشأنك به، من بلغ هذا المبلغ وقد خرج فهذا غالبا أنه سوف يستمر في الخروج في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى يقاتل فيقتل أو يقتل. ثم قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري كما تقدم، أن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه، طبعا يحكى أنه قال سيب الله من سيبني، لكن هذا لم يثبت. المشهور عند أهل الحديث سعيد بن المسيب، هذا المشهور عند أهل الحديث، كان يقول إذا أعطى الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فهو له، إذا بلغ المكان الذي يحصل فيه محل الغزوة والله أعلم أو محل القتال أو يعني يصل إلى رباط المسلمين والله أعلم، هذا الذي يبدو. نعم. يقول فهو له، يعني إذا وصل المكان خلص هذا هو المقصود، فيستعمل هذا في طاعة الله، فإن زاد وكان هناك شيء فهذا يكون له، لأنه أعطي هذا الشيء حتى يعني يستعين به في الغزو، وقد حصل يعني إذا غزا وصل إلى مكان الغزو وقاتل فما زاد من شيء أو كذا، فهذا يكون له في هذه الحالة، يكون ملكا في هذه الحالة. نعم. قال وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى إذا أراد أن يخرج منعه أبواه أو أحدهما فقال لا يكابرهما، طبعا هذا في الغزو الذي هو ليس فرض عين، وإنما هذا في فرض الكفاية، يعني إذا قام به جماعة من المسلمين سقط هذا الواجب عن الآخرين، وأما في الجهاد الواجب الذي هو فرض عين فهنا لا يحق، لوالديه أن يمنعانه من الغزو. نعم، فهذا في الجهاد الذي ليس بواجب. قال مالك: لا يكابرهما. نعم، يعني يحاول يقنعهم وإذا ما رضوا يصبر. قال: ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر. فأما الجهاد هذا اللي استعد به فإني أرى أن يرفع حتى يخرج به، يعني يحفظ هذا الشيء حتى إذا تيسر له العام القادم أو بعد مدة خرج به. قال: فإن خشي أن يفسد هذا الجهاز باعه وأمسك ثمنه حتى يشتري به ما يصلحه للغزو. فإن كان موسرا يجد مثل جهازه إذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء. نعم، هذا إذا كان يعني رجل ما عنده مال أو عنده من المال الشيء القليل، فهذا يخشى يعني إذا تلف هذا الجهاز وما شابه ذلك إنما يصب عليه أن يأخذ مرة ثانية ويتجهز للغزو. وأما إذا كان الله عز وجل مغني فهنا يعني يصنع به ما يشاء، وإذا أعطاه إلى شخص آخر فهذا أحسن، هذا أحسن وأولى. نعم، حتى إذا كان ما عنده إلا هالجهاز ووالده منع في فرض الكفاية فيعطي لشخص آخر أولى. ومن جهز غازيا فقد غزا كما ثبت في الصحيح، إن من جهز غازيا فقد غزا، نسأل الله من فضله. نعم، ولعل تقف عند هنا لأن هذه أبواب تتعلق بالغنيمة وما شابه ذلك. نعم، الله يليك. آمين. في كلام الإمام مالك رحمه الله في المسألة الأخيرة، أيه، فأنه يرى أن من أوجب نفسه الغزو وجهز جهازه فأنه أوقفه فلا يتصرف فيه، أيه، إلا إذا كان غنيا، فأنه يمنع من التجهز، من التصرف الجهاز إذا عجل عن الغزو. والله ما أظن هذا يعتبر وقف في هذه الحالة. وشبهته يعني في آخر قال فليصنع بجهازه ما شاء إذا كان يجد غيره. أي نعم، إذا كان غنيا. أي نعم، ولكن يفهم من إذا كان لا يجد شيئا إلا هذا الجهاز فلا يتصرف فيه، يعني إيش وجه المنع؟ والله ما يلزم، يعني قد يكون هذا ليس على سبيل الإلزام، لأنه قال فإني أرى أن يرفع حتى يخرج به، يعني ما مو ظاهر أن كلامه هذا على سبيل الإلزام، لأن ما يخفاك من ما أوقف هذا الشيء، إذا كان أوقف هذه المسألة أخرى. قولها أوجب فيه ما يكون من باب النذر. والله قد يكون هذه اللفظة أوجب على نفسه، قد يكون هذا الشيء، قد يكون هذا الشيء، والله أعلم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل للأب أن يمنع ولده من السنن، وهل يمتنع الولد عند منع والده له؟ ما لحق أن يمنع، ما لحق، لكن عدد هذه المسألة فيها تفصيل، فيها تفصيل هذه المسألة، يعني مثلا في صيام نفل واحتاج الوالد إلى ولده، وهذا مثلا الحاجة تدعو إلى أن يفطر فينبغي له أن يفطر، أو مثلا منع والده لأن صحته يعني لا تساعد على ذلك. نعم، وأما يعني شخص يعني الحمد لله الله عز وجل معطيه الصحة والعافية فليس الوالد يمنع من ذلك في مثل هذه الحالة، لكن ينبغي الولد أن يطيع. وأما ما يتعلق برواتب الصلاة وما شابه ذلك فليس الحق للوالد في هذا، لأنه ما راح يقصر في طاعته، ممكن يعني حاجة لو محتاجة ثم يقضي حاجته ثم بعدين يعني يفعل هذه الطاعة فيما بعد. نعم، صلى الله عليكم. يقول السائل: هل قطع النبي صلى الله عليه وسلم لأعناب ثقيف في حصار الطائف ثابت؟ والله هذا ما أعرف ثبوته، لكن ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما حوق النخيل عليه الصلاة والسلام بالنسبة لليهود، فهذا ثابت في الصحيح. بين النبي. أي نعم. يقول السائل: من كان من أهل العراق وهو في العراق وحرص على الخروج، يقول السائل: هل يعد هذا من التولي؟ حرص على الخروج ولا خرج من الخروج من البلد؟ من الخروج من البلد، نعم. والله لا شك أنه يلزمهم الجهاد في سبيل الله، ما في شك، يلزمهم الجهاد في سبيل الله عز وجل، الذي كان هذا يعني مصلحة في شيء يتعلق بصالح المسلمين فلهذه مسألة أخرى، نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. آمين. السلام عليكم ورحمة الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.